السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب العدة في شرح العمدة في فقه الحنابلة للمبتدئين. وقبل أن أبدأ في المتن، طبعا كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، ضاع العلم بين الحياء والكبر، فالكبر والحياء يمنعان صاحبهما من التعلم، فالإنسان لا يستحي أي كلمة وقفت أمامك وأنا أشرح المتن ترفع يديك وأزيدك فيها تفصيلا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستحي، أنا إن شاء الله يعني أراعي أن يعني أغلب الإخوة من الأعاجم، وأنا لذلك أراعي مسألة تفصيل كل كلمة، فربما لأن مسألة الكلمات والفهم مسألة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص، فإن شاء الله يعني أي كلمة لا حرج، أنا لا يهمني أن نسرع في المد، أنا يهمني كما قلت قبل ذلك أن تأخذ مفاتيح العلم لتستفيد بها في كل العلوم الشرعية، فأي أمر يقف أمامك ونحن نشرح إن شاء الله ترفع يدي. كنا قد وصلنا إلى قوله مسألة ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهي مسألة الموالاة، وذلك هو الموالاة. وفيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، والثانية هي واجبة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. وكما قلت لأن هذه الفقرة قد شرحتها وأعيدها مرة أخرى، فهذه الرواية من رواية لفظ مسلم، هذه ثابتة وصحيحة، الثانية التي لم تثبت فهذه ثابتة. وقد نقل النووي عن القاضي عياض أن البعض حمل أحسن وضوءك على الاستئناف والبداية من جديد، أي يتوضأ وضوءا مستأنفا من البداية، أي وضوءا كاملا، وقال هذا يخالف اللغة ويخالف الفهم، بل هو معناه أن يحسن أن يكمل ما بقي. قال وروى أبو داود والأثرم، الأثرم من أصحاب الإمام أحمد، وكذلك أبو داود صاحب السنن له مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، أي مكان لم يصل إليه الماء، فبالنسبة للمكان الذي وصل إليه الماء فكأنه كاللمعة، يعني مكان جاف بجانبه مكان وصل إليه الماء قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذه الرواية لم تثبت كما بيّن الشوكاني تفصيلا كلام أهل العلم، وكما بيّن ابن حجر العسقلاني. قال وقال الأثرم ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث، قلت له إسناده جيد، قال نعم. الإمام أحمد في حديث مثلا جودها وبعد ذلك رجع فيها، أو المسألة فيها خلاف، كما حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فكان الإمام أحمد يأخذ به ثم بعد ذلك تركه للاضطراب الذي وجد فيه. ولو لم، لذلك كما قلت قبل ذلك، الإنسان لا يكتفي بقول إمام في المسألة، يعني مثلا الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة يعلم مليون حديث بين المرفوع والموقوف، ولا يكتفى، ومع ذلك لا يكتفى بقوله، بل لابد أن تقف على بقية أقوال أهل العلم في المسألة حتى يستقيم لك الترجيح السليم. الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذه مسألة مهمة للغاية. فتقف على القول الفلاني وقول الفلاني إلى أن يستقيم لك الترجيح على طريقة صحيحة. قال: ولو لم تجب الموالاة أجزاءه غسلها، على القول الثاني هو قول في صحيح مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. ما هذه الجملة معناها؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوالي، يعني لا ينتظر حتى يجف وجهه ثم يدخل في غسل اليدين، لأن الوضوء عبادة لا تتجزأ، عبادة واحدة كاملة كالصلاة، تصلي ركعتين متصلة بعضها ببعض، كذلك الوضوء عبادة. فلذلك الإنسان وهو يدخل على الوضوء يعني يستحب له أن لا يتكلم مع أحد إلا بضرورة طبعا، لأنه لا حرج أن يتكلم إن وجد الضرورة، ويخشى حتى في وضوئه أنه سيقف بين يدي ملك الملك سبحانه وتعالى. فطبعا الإنسان لا، هذه الموالاة يعني ما الذي يدفع الإنسان أو يجعل الإنسان يغسل وجهه ثم يجف قبل أن يدخل في العضو الثاني، إلا أن ينشغل بشيء غير العبادة أي غير الوضوء. يعني في الطبيعة كده الإنسان يدخل ليتوضأ لن يقف ساكتا بين غسل عضو وعضو لدرجة أن هذا العضو ينشف ويجف، فهذا أمر ربما كان بعيدا، ولكن طبعا مسألة فقهية ولا بد أن يتكلم فيها. فالنبي والى بين الغسل وهذا هو الذي عهد عليه. وقوله ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني في الزمان المعتدل، يعني قلت قبل المرة السابقة الزمان المعتدل الزمان العادي، هناك مكان به حرارة شديدة مثلا إفريقيا حرارة شديدة جدا، ففي هذه الحرارة يجف العضو في وقت قليل، أو في مكان شديد البرودة في روسيا مثلا أو في ما شابه، ففي هذا المكان العضو لا يجف إلا بعد وقت طويل، لذلك قال يعني في الزمان المعتدل. قال ابن عقيل وهم من علماء الحنابلة: التفريق المبطل ما يفحش في العادة، التفريق بين غسل الأعضاء، لأنه لم يحدث الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق والإحراز، كما قلت قبل ذلك أصل الأصوليون ما أطلقه الشارع فالمرجع فيه إلى العرف. لذلك لابد أن تتيقن أنه هناك أن هناك نسجا وربطا عظيما بين الفقه والأصول. أنتم تلاحظون في الشرح دائما آتي بالقاعدة الأصولية وأنسجها في الفرع الفقهي حتى تفهم، فدائما الذي أراد أن يستقيم أمره في الفقه لابد أن يأخذ الأصول معه، لأنه الآلة كما قال الشوكاني في تعريفه: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها، كما بينت هذا تفصيلا في كتاب المقدمة السلفية، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، تعلم الحكم هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مندوب هذا مستحب هذا جائز مباح من أين؟ من خلال الأصول، فربط بينهم. قال ابن عقيل: التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع أو يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق والإحراز، التفريق بين البيع. هنا كتب قال التفريق فحسب. قال ابن قدامة نفس هذه المقطع لابن عقيل، وقال هناك في المغني كالتفريق في البيع. كلمة التفريق هنا من غير كلمة البيع قد يتلبس عليك فهمها، فلذلك كما قلت قبل ذلك كثرة قراءة الكتب وكلام أهل العلم يوقفك على المعنى. التفريق في البيع، الحديث الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أنت اشتريت سلعة ودفعت الثمن، الحديث الصحيحين، ودفعت الثمن وأخذت السلعة ومشيت، ما دمت قد مشيت وافترقت قد ثبتت العقد وثبت البيع، أخذت السلعة وأخذ الثمن، فما لم يوجد في هذه السلعة عيب فلا يجوز لك من أو لا تستطيع أن ترد هذه البيعة إلا إن أجاز لك وسمح البائع، لكن من الناحية الشرعية قد ثبت البيع، لأن البيوع من العقود اللازمة. قال أهل العلم هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. اللازمة التي لا تستطيع أن ترجع فيها وترد السلعة إلا برضا البائع ما لم يوجد فيها مفسدة أو عيب. فهنا يرجع في مسألة التفريق إلى العرف، هناك بيع التفريق فيه بمجرد أن تعطي المال مثلا للتاجر وتأخذ السلعة وتسير فقد انتهى، وهناك التفريق مثلا بعد فترة من الزمن على حسب كل سلعة وعلى حسب العرف والعادة. والإحراز، مسألة الإحراز وضع الشيء في حرزه، وضع الشيء في حرزه، فمن شروط قطع يد السارق في السرقة أن يسرق الشيء من الحرز. ما الحرز؟ يختلف باختلاف العرف واختلاف السلعة. فالمال يحرز أي يحفظ في أي شيء، في خزانة، أو تحفظه في مكان يسمى مثلا كما نسميه الدولاب الذي يوضع فيه الملابس مثلا وما شابه. فإن سرقه من حرزه ففي هذه الحالة تقطع يده، أما إن وجد في غير حرزه قد ألقاه صاحبه في مكان ليس فيه حرز فقد اختل شرط من شروط قطع اليد، وهذا الحرز يختلف، يختلف باختلاف السلعة وباختلاف المكان. فمثلا السلع في الدكان حرزها الدكان، فإذا أغلق الدكان فهذا الحرز، فمن كسر القفل ودخل ليأف هذا قد سرق من الحرز. السيارة حرزها الجراج، فإذا أخذ السيارة من الجراج فهذه الحالة هو يعتبر سارقا، فتختلف يختلف الحرز باختلاف العادة واختلاف أيضا المكان والسلعة. ثم قال مسألة، نعم السيارة ماذا سرق؟ ماذا؟ لا ما هو السرقة لها نصاب كما أن الزكاة لها نصاب، فزكاة السرقة ربع دينار، ربع دينار يعني ما يوازي 4 جرامات وربع من الذهب، ربع دينار 4 جرامات من الذهب أو 4 جرامات من الذهب وربع، فينظر بكم سعر الجرام في الوقت، يعني مثلا الآن مثلا في مصر ما يخرج من 250 جنيها فتضرب في 4 فهذا هو النصاب، فالذي يسرق أقل من النصاب مثلا 100 جنيه مثلا فهذا لا يقطع يده فيه. النصاب هو لابد بلوغ النصاب كالزكاة، فالنصاب ربع دينار فهو ما يوازي يعني 4 جرامات وربع من الذهب. لو أخذه من حرزه، ما هو هنا يعني مثلا بعض الدكاكين تضع الشيء بالداخل وأمام الدكان، فطبعا الحرز بمعنى أنت حفظته حتى لا يسرق، فلو لم يوضع المال في الحرز فأنت مقصر في حفظ مالك، وهذا التقصير أغرى السارق ليسرق وسهل عليه السرقة. فمسألة وجود المال في مسألة وجود المال في الحرز يبين العمد والإصرار من السارق أنه ذهب إلى الحرز وكسره وأخذ منه، فيرجع فيه إلى العرف. يعني مثلا هناك على مدار اليوم والليلة 24 ساعة بعض المحلات تضع السلع خارج المحل في طوال اليوم والليل لا يقفل. ففي هذه الحالة حرزها أن يوجد معها من يحفظها، بمعنى يعني هذا مال في الشارع، يعني لو كان صاحب الدكان بالداخل والمحل كان واسعا نوعا ما، قد يأتي رجل من الخلف مثلا أو من جنب ويأخذ من غير أن يظهر نفسه، فليس بهذا بحرز طبعا. ففي هذه الحالة هو يضع حارس يحرس ماله، يجلس أمام هذه السلع الكثيرة ويكون هذا مثلا عمله. ففي هذه الحالة يعني إن غفل أو يعني تصرف بحيث لا يراه هذا الحارس، ففي هذه الحالة قد يقال هذا أخذه من حرزه. أما إن يطلق هكذا مثلا ويترك المال مثلا ويذهب للصلاة مثلا فرضا فأخذ، في هذه الحالة الأمر يختلف. نعم. نعم. هنا لا تقطع يده، ولكن أمره إلى ولي الأمر يعزره بما يراه ولي الأمر ولي الأمر صالحا. يعني نعم لا يقطع يده، ولكن هناك عقوبات أخرى. فهو لكن المسألة هنا الإجماع الذي نقله ابن المنذر، الحد يدرأ بالشبهات، الحدود التي تطبق على المسلمين تدرأ بالشبهة، فإذ وجدت الشبهة ضرئ الحد أي دفع عنه، درء الحد أي دفع الحد، كما قالوا في القاعدة درء المفسدة دفعها وإزالتها، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال والمسنون التسمية، أي التسمية على في بداية الوضوء، وقد سبق بيانه بالفعل في المتن، قد سبق البيان والتفصيل لهذه المسألة. وغسل الكفين، غسل الكفين ثلاثا قبل أن تغسل الأعضاء، وقد سبق أيضا. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما قال ليقيت بن صبرة رضي الله عنه قصة سلم كما في سنة الترمذي وغيره، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق أن تسحب بأنفك الماء جدا حتى تشعر بحرقة في خياشيمك في خشومك فداخل أنفك، هذا في البداية، ثم بعد ذلك لما يعتاد عليها الإنسان تذهب هذه الحرقة. فالمبالغة في الاستنشاق من السنة إلا أن تكون صائما، لأن هذه المبالغة وهي سنة، إن فعلتها وأنت صائما وصل الماء إلى جوفك وفي هذه الحالة يفسد الصيام، فدفعت هذه السنة حتى لا تفسد على الإنسان صيامه. ونفس المسألة طبعا من هذا الحديث يؤخذ يجوز مسألة القطرة في الأنف وأنت صائما، فطبعا هنا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بمعنى إن كنت صائما فلا تبالغ، ولكن كذلك تمضمض للمضمضة والاستنشاق، فتدخل الماء في أنفك أيضا وأنت صائما. طيب ما الضابط الذي يجعل هذا الأمر مفسدا للصيام؟ أن يدخل هذا الماء أو هذه القطرة إلى جوفك تبتلعها، في هذه الحالة لا يجوز التقطير في الأنف لمرض ما أو ما مسألة صغيرة قليلة، يعني إنسان يصوم مثلا وعنده زكام، فهذا الزكام القطرة تذهبه نوعا ما، فإن أدخلت قطرة للزكام وأنت صائما ولم تصل إلى حلقك فلا شيء عليك، هذا هو الضابط، ألا يدخل إلى حلقك شيء. هنا ما دام انه لم يدخل شيئا غريبا، بمعنى هذا تكلم فيه الفقهاء في مساله النخامه هو البلغم، هل اذا ابتلعه الصائم يفسد صيامه ام لا، واختلفوا في ذلك، والراجح انه لا يفسد، لأن هذه مسألة بها مشقة، ومشقة تجلب التيسير، ولا يستطيع الاحتراز منها، لا يستطيع التحفظ منها. الإنسان قد يكون لا غافلا مثلا ثم يبتلع هذه المقاومة، فطبعا الراجح أنها لا تفسد، لأنهم يعني نظروا إلى المقاومة وكأن الإنسان يتقوى بها. المقاومة ليست بطعام، والإنسان يأنف منها، يعني ينفر منها. فبلع النخامة البلغم إنما يكون هكذا، فبلا شك طبعا لا تؤدي إلى الإفطار. كذلك كما قال أهل العلم، مثلا رجل خباز وهذا الغبار من الدقيق، الخباز إذا دخلت إلى فرن أو شيء تجد الخباز شعره وشاربه وحاجبه وشعيرات التي في أنفه بيضاء، فهو يأخذ هذا وقد يدخل في حلق، فهذا معفو عنه. القاعدة المتفق عليها، المشقة تجلب التيسير. وكذلك غبار الشارع، أنت في يوم مليء بالغبار، فالتراب والغبار يدخل إلى أنفك ويدخل إلى جوفك، فإن ألزمنا هذا بإعادة الصوم كنا من المتنطعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فبشكل عام الشيء الذي لا تستطيع أن ترده عن نفسك فأنت معفو عنه، لأن ديننا دين الحنيفية السمحة. نعم، حتى لو تعمد، يعني بيحدث هذا في بعض الأحيان لا سيما الرجل والإنسان في الصلاة، فلا يؤدي إلى إفطار الرجل. قال: وصفة المبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، إلى آخر الأنف، وفي المضمضة وهي إدارة الماء في أقصى الفم. ربما يظل الإنسان سنينا وهو لا يحسن الوضوء. المضمضة العلة منها خلخلة هذه الحبيبات الصغيرة من الطعام بين الأسنان والضروس وبين الأضراس، فأنت تأخذ الماء، الماء في فمك وتحركه وتديره إدارة قوية في الفم، ففي الحالة يتخلخل هذه تتخلخل هذه الحبيبات وهذا بقايا الطعام ثم تلفظه وتمجه خارج فمك، فهذا ينبغي. والكثير يأخذ قليلا من الماء ولا يديره في فمه إدارة قوية، فلا يستفيد من هذا الأمر. قال: هو مستحب إلا أن يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للقيت ابن صبرة وبارق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. مسألة: وتخليل اللحية والأصابع. وقد سبق هناك: وخلل أصابع يديك ورجليك، وفي رواية: وخلل بين الأصابع. التخليل هكذا، وبينته المرة السابقة، وقلت لك ضابط معرفة الواجبات والسنن حديث المسيء في الصلاة، لأنه لا يجوز تأخير بين عرض الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان والتعليم لم يأمره بتخليل أصابعه، ولكنه أمره بإسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء هو إيصال الماء إلى كل جزء بين الأصابع وغيره، فهذا هو الواجب، أن تسبغ الوضوء. وتخليل اللحية، تخليل اللحية بينتها قبل ذلك أيضا، أخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من الماء عندما غسل كل عضو مرة واحدة، فأخذ غرفة من الماء فوضعها على يده الأخرى هكذا وضرب بها وجهه مرة واحدة. ولحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة جدا، لدرجة أن الصحابي كان يأتي من خلف النبي من ظهره فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من اهتزاز لحيته، كانت بين كتفيه. فهذه اللحية الكثة الكثيرة لا يغني عنها، لا يغني فيها أن هذه الغرفة من الماء أن يخلل كل هذه اللحية حتى يصل الماء إلى البشرة. فمن كانت حياته كثيفة فالتخليل من المستحبات. قال ومسح الأذنين مستحب أيضا لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي حديث صحيح. النبي ما ترك مسح أذنيه مرة، يعني ما طوال عمره كما مثلا ترك الترتيب في حديث المقدام بن معد الكرب أنه خالف في الترتيب في مرة، هنا لم يترك مسح الأذنين، ولكن هو قال هنا مستحب، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأصول لا يؤخذ منه إلا الاستحباب. فلذلك تكلم دقدامة في المغني على كلام الإمام أحمد لما سئل عن رجل مسح رأسه وترك أذنيه هل يفسد وضوءه ويعيد الوضوء وصلاته باطلة، قال لا، في قول قال لا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس كما بينت قبل ذلك طرقه كلها ضعيفة ولكن لا تترك. ثم قال مسألة وغسل الميامن قبل المياسر، اليمين قبل اليسار، العضو الأيمن اليد اليمنى قبل اليد اليسرى واليد الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله لبسه للنعل وترجله تسريحه لشعره وطهوره، وفي شأنه كله طهوره في الوضوء وفي الغسل، سان يغسل الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر وفي شأنه كله خلاص. فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستحب. لذلك قال علي بن أبي طالب فيما صح عنه لا أبالي أبدأت باليسرى أم باليمنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبدء باليمنى، يستحب، ولكن أنا أقول هذا لماذا؟ لتحرير المسألة وتحقيق مسائل الشريعة. أنت لربما غفلت فبدأت بغسل يدك اليسرى ثم ما تذكرت ذلك إلا بعد انتهاء الوضوء، فلو لم تعلم هذه المسألة الفقهية ما حكمها لأدى ذلك إلى أن يدخل عليك الشيطان ويلبس عليك صلاتك فتخرج من الصلاة بسبب شيء لا يذكر. لكن فلذلك لابد أن نعلم السنة من الواجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم، إن ثبت هذا فانتهى الأمر والأمر الوجوب، ولكنه لم يثبت، هذا وجه أنه لم يثبت. فإن ثبت هل هناك صارف له؟ يعني إن هذا الحديث إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم هناك صارف له؟ الذي لا يبدأ باليمين وضوءه فاسد ومن ثم فصلاته باطلة، المسيء الحديث المسيء في صلاته لم يأمره النبي بالبدء باليمين، يبقى لا شيء إن شاء الله. رواه أبو داود وابن ماجة. وحكى علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى، رواهما أبو داود، بل كذلك في الصحيحين البخاري ومسلم. لما توضأ علي بن أبي طالب وبين وضوء النبي وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وابن عباس، كل هؤلاء الأحاديث الصحيح. نعم. على ما هو هنا المسألة دي اللي أنا كتبت بسببها هذا الكتاب الذي إن شاء الله قرب من الطبع. الجزئية هنا قالوا كما قال الشوكاني في النيل تفصيلا، قال نحن لا ندري، مثل هذا الحديث مثلا كان بعد حديث المسيء أم قبل حديث المسيء. من ضمن الشروط التي بينتها في هذا الكتاب ما قاله بعض أهل العلم كالصديق حسن خان في شرحه للدرر البهية في الروضة الندية، وهذا كلام أيضا قاله الشوكاني، إن ثبت بوجه لا صرف له أن هذا الحديث ثبت بعد حديث المسيء في صلاته فيؤخذ به. فاستدركت عليه وقلت فأنى لنا هذا، أنى لنا هذا، كيف ندري أن هذا بعد حديث المسيء؟ لا ندري. فإن ثبت فعلا بعد حديث المسيء نعم كان زيادة من البيان، كما قال الشوكاني، فما زالت الواجبات الشرعية تكتمل حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ففي بداية الإسلام وجدت واجبات، وفي نهاية الإسلام نهاية موت النبي صلى الله عليه وسلم واجبات أخرى، ولكن في الصلاة نحن لا ندري الأحاديث التي قبل الحديث المسيء أو بعده. وفي هذه الحالة دخل إلى الدليل الاحتمال فيسقط به الاستدلال، لأننا لا ندري. فلو كان قبل حديث المسيء فحديث المسيء هو العمدة ولا علاقة بما قبله، لأن النبي قال هذا قبله ثم بعد ذلك قال للمسيء كذا ولم يقل له غير هذا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج والمعتمر المحرم أن يلبس الخفين والسراويل، الشيء المخيط، والشيء المخيط ليس الشيء الذي به خيط، وإلا ما ارتدينا شيئا كل الملابس بها خيط، ولكن المخيط الذي يفصل على قدر العضو كالجورب وكالقفاد والجورب والملابس الداخلية والبنطال والقميص وما شابه، هذه مفصلة على قدر العضو. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم للمحرم إن لم يجد النعلين فيلبس الخفين ويقطعهما من فوق، وكذلك إن لم يجد الرداء الإزار يلبس السراويل، واخد بالك؟ فهنا سمح النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول الشيء ثم بعد ذلك هناك سنة أخرى تعلم أنها بعد ذلك، فهذا الأمر بين. وذكرت في الكتاب كلام مهم جدا لابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ، أو ناسخ الحديث ومنسوخ، هكذا اسمه ناسخ الحديث ومنسوخ، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي الحديث وكان هذا قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر. فالإمام أحمد كان يأخذ بهذا الحديث لهذه اللفظة قبل أن يموت النبي بشهر. حديث الصحيحين أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال ابن شهيد كلام في غاية القوة، قال فربما حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر كان قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسبوع، وهذا كلام قوي جدا. فقوله هذا لربما هذا الحديث قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسبوع يبين لك أنك لا تدري هذه الأوامر التي كانت خارج حديث المسيء متى كانت. فإذا عندنا عمدة يرجع فيه يرجع إليه في معرفة الواجبات والأركان. لأهمية هذا الحديث كتبت هذا المصنف ورددت على أهل العلم الذين قالوا يستدرك على هذا الحديث ببعض المسائل الكنية والتسليم والتشهد الأخير وهكذا، وبينته تفصيلا. خلاص بإهاب هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له هي ميتة قال إنما يحرم اللحم أكلها، لكن هذا لا يحرم. فالنبي سئل وفصل أنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، قال إنما حرم أكلها. أما قال هكذا النبي في الصحيح إنما حرم أكله. نعم طبعا الشيء إذا حرم حرم ثمنه، كما كان أفعل يهود يأتون بالدهن بعد أن حرم عليهم ويذيبوه جملوها أي أذابوها وينتفع بها أو يبيعوها، هذا تحايل، كما فعل أصحاب السبت أنهم كانوا ينصبون الشباك في اليوم الذي لم يحرم عليهم، ثم يأتي يوم السبت تدخل الحيتان، فهذا تحايل طبعا. مسألة والغسل ثلاثا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوء ووضوء المرسلين قبلي، وطبعا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري انه توضأ مرة، وحديث سعيد بن زيد في الصحيحين انه توضأ مرتين، غسل يديه مرتين، فكل هذا جائز. ودليل اخر ان نسيت هذه الادله، حديث المسيء لما قال له توضأ كما امرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح براسك واغسل رجليك، فما يصدق عليه في اللغه وفي العرف انه غسل يكفيه، فاغسل وجهك، غسلت وجهي مره، هذا يصدق عليه انه غسل، فحديث المسيء يبين انه يجزئه غسله واحده. قال مسألة: وتكره الزيادة عليها على الثلاثة، يعني لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فما زاد على هذا فقد أساء وظلم، وفي رواية فقد أساء وتعدى وظلم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يبين لك أن مسألة العلوم الشرعية والدين ليست بالعقل، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. الخف الإنسان يسيء به في الأرض، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به هذه المفروشات، كان يفرش بالحصى والرمل. فالذي من ناحية العقل الأولى بالمسح بالماء، يعني تزال من عليه بقايا التراب والرمل، هو أسفل الخف، والسنة مسح أعلى الخف. فكذلك هنا الإنسان على سبيل المثال لو معه قطعة من القماش بها نجاسة فغسلها غسلة، هذا حسن، فثنى غسلتين وهذا أحسن، ثلاث غسلات أفضل، أربع غسلات أفضل، فكذلك غسل العضو. ولكن النبي قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ما يعني هذا؟ الوقوف عند الأوامر الشرعية، كما قال الشاطبي في الموافقات: ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل. لا تطلق العنان لعقلك، وإنما يضبط بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما صحيحين أن رب العزة سبحانه وتعالى ينزل كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. هل من سائل نعطيه مسألته؟ الحديث في الصحيحين. ففي هذه الحالة أنت لو حكمتها بعقلك الثلث الأخير من الليل يختلف باختلاف الأماكن، عندنا ليل وفي أمريكا نهار وهكذا، فالثلث الأخير يختلف. فمن لوازم العقل البشري أن رب العزة جل وعلا ينزل إلى الثلث الأخير من الليل في وقت كثير، ليس في الثلث الأخير بل لربما في كل الليل، فهذا بعقولنا. لذلك فوضنا الكيفية إلى الله ونأخذ بظاهر الحديث ونؤمن به، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقضية العقل كما قال الإمام أحمد: لا يسأل في المعتق في العقيدة بلما وكيف. مسألة: ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. قال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجة، والحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم كان يتوضأ بمد، يمد كفيه هكذا، هذا هو. وكان صلى الله عليه وسلم غليظ الأعضاء، يداه وكفاه مبسوطتان كبيرتان وهكذا، ويغتسل بأربعة أمداد، بصاع والصاع أربعة أمداد. هذا يبين والماء نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإسراف فيها لأنك ستسأل، لأنه مال. نعم، يوجد صوته بس. النسخ والمنسوخ؟ نعم نعم، هذا بينته في كتاب الضعيف نسخ الحديث ومنسوخه بين فقهاء المحدثين، ولكن الطبعة انتهت. يعني عندك كتاب ابن الجوزي تنبيه إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، وعندك ناسخ حديث ناسخ حديث كتاب ابن شاهين الناسخ والمنسوخ يعني، وأيضا كتاب الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وكذلك كتاب الرازي في الناسخ والمنسوخ في الحديث أيضا، وهناك كتاب للأثرم، يعني كتب كثيرة يعني. فأفضلها ما ذكرت كتاب ابن شاهين وكتاب ابن الجوزي، وكتاب أفضلها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي، فهذه كتب فيها الناسخ والمنسوخ. قال مسألة: ويسن السواك في جميع الأوقات. كتاب ابن شاهين اسمه ناسخ الحديث ومنسوخه. ويسن السواك في جميع الأوقات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. أي ليس هو استدل بهذا الحديث لأن هذا نفس سلم فيه يستاك في موضع ليس فيه صلاة. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه البخاري. وأنت تعلم الله سبحانه وتعالى دائما يأمرنا بالطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نزلت في كما في سورة التوبة لما كان أهل قباء رضي الله عنهم يتبعون الاستجمار بالحجارة بالاستنجاء بالماء، فنزل قول الله تعالى: يثني عليهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فرب العزة يحب للعبد أن يتطهر، ولا يأتي المرأة في الحيض ولا في الدبر. فهذا يعني الدين كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. فلذا قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والطهارة طبعا يعني شيء ينظف به الإنسان نفسه ويميز عن غيره، رواه البخاري عن عائشة تعليقا، والحديث المعلق الذي يذكره البخاري أو غيره من غير سند. مثلا البخاري يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي، أو يقول من غير سند معلقا فيقول: قال أبو هريرة كذا، فهذا حديث معلق. قال أبو هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حديث معلق. وابن حجر العسقلاني رحمه الله هو شارح كتاب البخاري، له كتاب جيد اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، فتتبع كل الأحاديث التي علقها البخاري وبين الروايات الموصولة لها في السنن وفي المسانيد وما شابه. هناك طبعا أيضا كتاب الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، كتابه مختصر صحيح البخاري، يعني جعل فيه مسألة جيدة جدا. أنتم تعلمون أن البخاري يأتي بالحديث مثلا ويكرره في مواضع، أو يجزئ الحديث ويأخذ منه من ألفاظه جزءا في كتاب الطب مثلا وجزءا في كتاب النكاح مثلا لمناسبة هذه اللفظة للنكاح وغير مناسبة للطب فيأخذ هكذا. فماذا فعل الألباني؟ أتى عند ذكر أول لفظة للحديث فأتى بكل الروايات للحديث في البخاري وجعلها في مكان واحد وشال وحذف المكرر فكان كتابه قويا. وكذلك بين الحديث المعلق غير المسند صحته من ضعفه. فمختصر صحيح البخاري للشيخ الألباني كتاب مهم إن شاء الله. ماذا؟ الكتاب الشيخ الألباني أشمل وأفضل من هذا الأمر. المسألة هنا يعني فصل فيها الشيخ ووقف على كتب من قبله فكتابه أفضل إن شاء الله. الألباني نعم، مختص صحيح البخاري. مسألة ويتأكد استحبابه، الهاء هنا تعود على ماذا؟ نعم على السواك. نعم في ثلاثة مواضع دائما تأخذ يعني هذه المسألة على أي شيء يعود الضمير، هذا من الأمور التي تجعلك تفهم المتن. ويتأكد أي السواك استحبابه في ثلاثة مواضع عند تغير الفم، لأن العلة من السواك تطهير الفم. عند تغير الفم من نوم أو من طول سكوت، لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة. وعند القيام من النوم لما روى حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يتسوق، متفق عليه، يعني يغسله، أي يغسله بالسواك. يقال شاصه وماصه إذا غسله بالشين وبالميم. وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وانظر إلى كلام أهل العلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكما بينت قبل ذلك أهل السنة سلفا وخلفا أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف صارف عن الوجوب. فأتى من قال الأمر الاستحباب وهذا قول باطل، استدل بهذا الحديث، فرد عليه الأصول منهم الشوكاني في إرشاد الفعول، قال بل هذا الحديث دليل على أن الأمر للوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ولم يأمرهم، فإذا أمرهم كان للوجوب، لأن الوجوب به مشقة، مشقة التكليف، فكيف تقولون هذا دين على الاستحباب؟ فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالتكاليف فيها مشقة. وأصلا لما عرفوا التكليف في اللغة قال إلزام ما فيه مشقة، فهذا دليل على أن الأمر للوجوب. مسألة يستحب في سائر الأوقات لما سبق، لأنه يزيل الرائحة وما شابه، إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل بعد الزوال، يقصد بعد صلاة وقت الظهر، بعد الظهر. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم أي الرائحة، وهو أطيب عند الله من ريح المسك فلا تزال، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد، هذه الرواية الأولى. والثانية لا يكره لأن عامر بن ربيعة، لأن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، قال الترمذي حديث حسن. اعلم أنه لم يثبت حديث في المسألة، في مسألة السواك بالنسبة للصائم، لم يثبت في أن النبي هذا الحديث أنه لا أحصي رأيت النبي لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يثبت حديث أن النبي نهى الصائم أن يتسوك بعد الزوال. فلما تكلم ابن القيم في المسألة وهو يعلق على تهذيب السنن للمنذري سنن أبي داود، فقال الأحاديث الضعيفة يسقط بعضها بعضا، دي مسألة مهمة تنفعك في مسألة منهج الاستدلال. أنت تستدل بحديث ضعيف وخصمك يستدل بحديث ضعيف، يأتي رجل فقيه غيركما ويقول هذا لا حجة فيه وهذا لا حجة فيه، لأن الحديث الضعيف لا يستدل به فهو ليس بثابت، فالأحاديث الضعيفة تسقط بعضها بعضا، يسقط بعضها بعضا. فقال ابن القيم: فالأصل في المسألة عموم الاستحباب للسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ولا يجوز تأخير بها عن وقت الحاجة. ولم يثبت حديث في نهي الصائم عن السواك، ففي هذه الحالة يؤخذ بعموم الأحاديث استحباب السواك في كل وقت. ولكن الإنسان يكون فقيها بنفسه، إن كان سواكك جافا مما يتفتت إذا تسوكت به فلا ينبغي لك ذلك وأنت صائما، فإن ذهبت لتتسوك تفتت الأمر لربما ابتلعت جزءا من هذا المفتت، ففي هذه الحالة تتركه. ولكن الأصل أن لا حرج على الصائم. مسألة المعجون بلا شك الإنسان قبل السحور، يعني الأولى قبل الفجر في رمضان أو في غيره، إن أراد الصيام في غير رمضان، يعني إن أراد أن يغسل بالمعجون يكون قبل الفجر. فإن حدث مثلا بالنهار جائز له ذلك، ولكن يغسل فمه جيدا بالماء، ولا تضره الرائحة، لا تضره الرائحة، لأن الرائحة لا جرم لها، يعني ليس لها جسم. لذلك قال بعض أهل العلم على مسألة هذه البخاخة التي يبخها الرجل صاحب الربو، يجوز له أن يستخدمها في فمه وهو صائم، والعلة أن هذا البخ يتحول إلى بخار، إلى هواء لا يبتلع، ليس هو كالماء أو كالمعطر، ولكنه شيء يتحول إلى هواء، والهواء يعني لا يبلع، فهذا شبيه برائحة المعجون. من أين هذا الشعور؟ لا، أنا عندما أستعمل المعجون كيف أشعر أنني استطعمت شيئا؟ أنا أغسل بالمعجون ثم أمضمض وأغسل فمي جيدا، ثم أمج هذا الشيء أخرجه خارج فمي، ولا يدخل شيئا إلى جوفي، فإن شعرت أني قد أكلت فهذا شعور طيب ولا حرج عليك. نفعل ما به. نعم، يدور مع التي نعم يدور مع التي وجود وعدم. محل ماذا؟ السواك. بارك الله فيك. نعم، مسألة علة السواك طهارة الفم. ومن ناحية يعني من ناحية العقلية قد يكون المعجون أقوى في الطهارة من السواك فيحل محله. نعم، ولكن طبعا هذا لا يتخيل إلا أمام الحوض، يعني أما السواك فتستخدمه عند الصلاة، والمعجون لا تستطيع أن تستخدمه عند الصلاة، مسألة مستبعدة. ولكن قالوا عود السواك تحديدا من شجر الأراك، له مزية خاصة. يعني قرأت من فترة طويلة بحثا هناك في أمريكا أنهم بدأوا يصنعون معجونا من الأراك تحديدا، فهذه مسألة يعني. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك، فمن نظر إلى العلة، علة التسوك مرضاة للرب مطهرة للفم، وهنا نص على العلة مطهرة للفم، فهنا إذا نص على العلة كما في حديث السابق أنفا، فهنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. نعم، يقوم المعجون والفرشاء مكان السواك. نعم، مسألة مسح الخفين مسألة طويلة، ندخل في أصول الفقه فنقف هنا أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.